في عصرنا وهو موضوع الأحكام الشرعية، إلا أن هذا المعنى الاصطلاحي للكفر لا يصدق على أهل السنة، بل الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بأنهم مسلمون، وقد تعرضت لإثبات إسلامهم في أكثر من موضع من كتابي فقه الصادق، منها في باب من يحكم عليه بالطهارة والنجاسة، ومنها في مسألة من يجوز الزواج به ومن لا يجوز، وفي غير ذلك من المواضع. وقد نقلت الروايات الكثيرة الدالة على ذلك، مثل موثق سماعه أو عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، به حقنة الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. وفي الختام: غاية من أرجوه من طرفي الحوار أن يلتزم بالموازين الشرعية والأدبية في نسبة الآراء إلى أصحابها من الطرف الآخر، والله الهادي إلى سواء السبيل. وهذا من نسبه؟ ما نسبه إلى ابن باز، أنه يكفر من يقولنا أرتدور. بليك تكذيب ابن باز لهذا الكلام، تكذيب. ويقول نبأ من السعودية هذا كلام شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ ابن باز يقول: تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة مصرية عن يقول أن أنه هو أهدر دم من يقول إن الأرض كروية. والشيخ ابن باز قصدك أنه هو نفى هذا الكلام، كذب هذا الكلام، مش أهدر دم، ما قال أهدر دم، أنه قال هذا الكلام. أيوة، ولا قال هذا الكلام. وجوابي عن ذلك يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. لقد نشر المقال الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية، واطلع عليه القراء في الداخل والخارج، وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات، فضلا عن إهتار دم من قال بها. وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض، فكيف جاز لفلان أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس؟ سبحان الله، ما أعظم جرأة هذا المفتري، ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة. وإنما يقول: إنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتعالى، وتكذيب لكتابه العظيم، وتكذيب لرسوله الكريم. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر، حلال الدم والمال، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. أظن يشير إلى قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. نعم، ذلك تقدير العزيز العليم. ما قال الشيخ أن الأرض كروية كافر؟ قضية تختلف، لأنه طيب المهم هذه هو يقول ما قل هو يقول ما قل ما تكلمت عن ال هو يقول ما تكلمت عن الإنترنت عن ذكر كروية الأرض. ما قال كروية الأرض؟ لم يهدر، لم، هذه قضية مختلفة. لا، ما اقرأها، اقرأها، اقرأها المختلفة، اقرأ المختلفة. لم نقرأ المقال، وهذا قضية هو قال: أنا لم أتحدث في كروية الأرض بنفس، لم يتحدث عن كروية الأرض، لم يهدر دم أحد، لا، لم يتحدث عن كروية الأرض. ارجع للمقال، قال: وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات. في المقال، وين المقال، وين المقال؟ على كل حال، طيب هذا لا شابه، هذا لا. ذكرنا أمرين للشيخ الروحاني والشيخ بن باز. أعزائي المشاهدين، الآن حبدا طوالي في الحلقة مباشرة بسؤال للضيفين الكريمين. قبل ما أقدم أنا تلخيص رئيسي لما بحثناه في المنهج والأهداف والقواسم المشتركة وحصر مسائل الخلاف، السيد الموسوي يعطيك 10 دقائق مدخل أول، رجاء نركز فيه على موضوع الحلقة، حنحاول نلاقي فرصة لحاجات من مضى. الآن تلخيص لما بحثناه بحضورك أنت في الحلقات اللي حضرتها، وترتيب مسائل الخلاف التي رأى أن نبحثها بتوسع وبعلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه المحاورة ينتقدها البعض لأن هدفها لا ينطبق على بعض ما يجري فيها، لأننا هنا نريد أن نحقق حالة من كسر الجمود بين الشيعة أتباع أهل البيت وبين السلفية. طبعا المناظرة هذه قطعا هي بين الشيعة أتباع أهل البيت وبين السلفية، مش بين السنة، لأنه أنا استلمت واسأل أنت علماء السنة لكي يخبروك أنهم غير مشاركين في هالمناظرة، مناظرة بين شيعة أهل البيت وبين السلفية. نريد نكسر حالة الجمود والاتهام والافتراء والحالة الجامدة المنفرة. فالذين ينتقدون هذه المناظرة ينظرون من خلال بعض الممارسات التي لا تنصب مع هدف المناظرة. على كل حال نسأل الله أن تستمر الأمور نحو الأفضل وتكون المناظرة هذه في تقدم لكي تحقق هدفها في إيجاد حالة الحوار بين المسلمين وليس حالة الشجار. إلى الآن ركزنا حول القواسم المشتركة وقلنا أن هذه القواسم يمكن أن تكون قاعدة لمزيد من التعاون. هذا ما نفكر به نحن، لا أعرف ما يريد الآخرون. طبعا أنا واثق أن الدكتور الهاشمي يتفق معي في هالفكرة لأني أدرك مدى وعيه، وهو يريد أن تكون المناظرة مناظرة علمية منهجية. قلنا بأن أغلب أو أكثر تفاصيل العقيدة والشريعة يشترك فيها المسلمون ويختلفون أيضا، لكن نحن هنا نريد أن نركز على القواسم المشتركة ثم نحدد الخلافات أو الاختلافات لكي نناقشها مناقشة منهجية علمية وليست مناشقة تراشقا وتشاجرا واتهاما. آخر ما توصلنا إليه بأن حب أهل البيت عليهم السلام هو قاسم مشترك بين المسلمين جميعا. طبعا أقول جميعا بمعنى أن غالبية المسلمين يحبون أهل البيت عليهم السلام، وإن كان الحب فيما نعتقده ينبغي أن يترجم إلى اتباع، لكن حب المسلمين لأهل البيت عليهم السلام هو مسؤولية شرعية لما ورد بالنص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في الجزء الخامس صفحة 663 عن زيد بن أرقم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني أو تخلفوني فيهما. قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 118: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. كذلك هناك قضية مهمة وهي الحديث اللي ذكرناه في الحلقات الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب، قال: أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوهكم، وإن عدوك يردون علي ظماء مقبحين. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير الجزء الأول صفحة 319. طيب طبعا أنا يا التراث رواه السيوطي جلال الدين مضبوط. حب أهل البيت عليهم السلام قاسم مشترك إضافة لما ذكرته. نعم. أنا عاوزك في العشر دقائق الأولى لأنه الوقت المرة نعم نعم نعم. القواسم والمسائل التي ترى أن تضعها أمامنا بالترتيب للبحث اللي إن شاء الله من خلال بحثها وتجليتها مسائل الخلاف. نعم. الليلة نحصرها. نعم. حتى نناقش أنا هي القضايا اللي حسب رأيك مهمة في الترتيب ولازم تبحث بعلمية. نعم، قاعدة البحث ينبغي أن تؤصل. نقول نحن نريد بحثا يقرب القلوب، لا نريد بحثا ينفر القلوب. البحث الذي يقرب قلوب المسلمين ويرضي عنهم ربهم صلى الله ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلم هو البحث الجامع. وبحث الاجتماع على حب أهل البيت بحث تأصيلي، وهو ينسجم مع المسؤولية الشرعية، كما قلنا بأن هناك أحاديث نبوية مؤكدة وموثقة وصحيحة، وهذه الأحاديث تأمرنا أن نتمسك بأهل البيت. الحديث اللي ذكرته يا علي أنت وشيعتك أيضا نرويه السيوطي في الجزء السادس صفحة. أنت الآن ترجع للحديث عن فضائل الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. نعم. فهمت، لكن أنا قصدي يعني عشان من ناحية المنهجية حنيجي لي، لأنه قلنا واحد من المباحث الممكن الحديث عنه هو منظومية أهل البيت أو ما جرى لهم ويدخل فيها مقامهم ومحبتهم. إيش هي موضوعات الخلاف في حصر مسائل الخلاف حسب رأيك أنت كعالم من من من متبع للمذهب الجعفري؟ إيش هي في رأيك أهم مسائل الخلاف يعني مع السنة؟ بعد أن حددنا أن القاسم المشترك الذي يجمعنا جميعا كمسلمين هو حب أهل البيت عليهم السلام، أيوة، ونمتثل أوامر الله تبارك وتعالى التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبنا لأهل البيت وتمسكنا بهم. نقول رغم ذلك الأمة تفرقت، وهي حقيقة واضحة، وأنا لا أوافق من يقول بأن التقريب غير ممكن وإنما التوحيد هو المفروض أن يكون، لأن هذا أمر كما تعرف ويعرف العقلاء أمر غير عملي. غير عملي أن نطالب المسلمين أن يتركوا مذاهبهم ويصبحوا على مذهب واحد، وهذا لعله تصور طوباوي غير واقعي. نحن نتكلم كلام العقلاء. العقلاء يقولون بأن المختلفين ينبغي أن يتحاوروا، لا أن نقول لهم إما أن تكون مثلي أو أنت كافر، هذه سياسة أو عقلية التكفير. فنقول أن الفوارق الأساسية اللي هي الفوارق الأساسية، أولا سؤال، ما هو نظام القيادة الشرعية، نظام القيادة الشرعية للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نعتقد بأن القيادة الشرعية جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أمر الله، كما أن النبي لا ينتخب، خليفة النبي لا ينتخب، لأن الناس لا يعرفون كما يعرف ربهم جل وعلا. طيب، غيرنا يقول النظام الحكم نظام غير واضح في الواقع، يعني نقول أنهم تارة يقولون شورى كما حدث في السقيفة، تارة يقولون نصب كما نصب الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، تارة تصبح ملكا عضوضا كما أصبح في حال بني أمية، تارة يصبح الغلبة بالسيف كما أصبح بعد ذلك، وهكذا. فنحن نقول أن الخلاف الأساسي من الذي يخلف النبي، أو ما هو نظام القيادة الشرعية للأمة الإسلامية بعد نبيها. طيب، هل ترك النبي أمته بلا نظام؟ نسميه الإمامة، هذا أسميه القيادة الشرعية. أوكي. أنا ما أريد أقول يعني مصطلحات تاريخية يعني العلماء يسموه نظام الحكم، خلقوا نظام قيادة المسلمين، هل هناك نظام أم ليس هناك نظام؟ طيب اوكي، هذه نقطه اولى. فيش انا هون ببحث المساله الثانيه، تراها في المساله الثانيه، من اين ناخذ السنه؟ اوكي، من اين ناخذ السنه؟ نحن نعتقد بان السنه ناخذها من اوثق مصادرها، وهم اهل بيت النبوه الذين اتفقت الامه وشهد كتاب الله على انهم مطهرون. اوكي، هل من اهل بيت النبوه ام من غيرهم؟ هذا الموضوع الخلاف. نقول هم أساس السنة. مضبوط، هذه يعني نقول النقاط اللي هي فيها خلاف. النقطة الثالثة، لا أرى خلافا، كل خلاف بعد هذين الأمرين هو فرع، ولا يصح البحث في الفروع دون أن نبحث في الأصل. أصل المسألة هو القيادة الشرعية، والثاني من أين نأخذ السنة. هذا السؤال نطرحه نحن من خلال هذه الندوة التي يتابعها الملايين وينتقدها البعض أيضا، مع احترامنا للمنتقدين. ندعو إخوتنا المسلمين من الشيعة والسنة أن يفكروا. طبعا أقول الحوار الآن بيني وبين سلفي، ليس بيني وبين سني، وأعترف بذلك، والسنة أيضا يقولون ذلك ويؤكدون. ندعوهم الأخوة جميعا أن يفكروا في هاتين المسألتين. التفكير يقربنا أقرب، لكن بروح محبة وليست بروح تنافر وتراشق. طيب، أنا لا أريد في الواقع، والله لا أريد أن يتعلم الناس من بعضنا بعض المشايخ أسلوب التراشق اللي نشوفه اللي هو يعبر عن عقلية صاحبه في الواقع. نحن نريد أسلوب المحبة كما ترى، نجلس نحن مع غير المسلمين ونتناقش معهم، ندعوهم للإسلام، وما في ما مثر شجار وتنازع، لكن العقلية التي تؤمن بالحوار ينبغي أن تسود أجواء المسلمين، وينبغي أن نكسر العقلية التي تؤمن عقلية الجدار اللي مرة تحرم تعلم اللغة الإنجليزية كما عندي الآن. مفتي يفتي بتحريم تعلم الإنجليزية، شخص آخر يفتي بحرمة الإنترنت للنساء. يا أخواتي المسلمات، حرام عليكم أن تستخدموا الإنترنت حسب ما يقول شخص يسمى عثمان الخميس. ما أدري هل هو الأخ هذا أو غيره، ما أدري، لأنه مو مكتوب اسم الأب وأنا ما أعرف اسم أب الأخ الكريم. فعندي الفتوى موجودة ويؤكد على عليها شخص اسمه سعد الخامي. نركز على أقول هناك توجه، هناك عقلية حوار وهناك عقلية جدار. ينبغي أن نعطي الفرصة للحوار. أوضحت النقاط تبعك. إذن أعزائي المشاهدين، في رأي السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمية، أهم مبحثين أساسيين يجب البحث فيهما أولا قبل الدخول في أي فروع أخرى هما نظام القيادة الشرعية للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتب الفرق هذه مبحث الإمامة أو الإمامة والخلافة. الإمامة والخلافة. والأمر الثاني، من أين نأخذ السنة النبوية؟ هل نأخذها عن أهل البيت وأئمتهم وأعلامهم أو من غيرهم؟ هذه نقطة الخلافة الرئيسية، من أتباع الحكومات أو من أتباع الحكومات. يقول هذان المبحثان الأساسيان وتتفرع عنهما الأمور الأخرى. نسمع الآن رأي الشيخ عثمان الخميس في إذن خلاصات ما ناقشناه من نقاط رئيسية فيها محل اتفاق أو توصلنا إليها، والمسائل الرئيسية التي ترى أنها محل خلاف وينبغي أن يبحثها المسلمون السنة والشيعة في أجواء المحبة والمودة. تفضل. بارك الله فيك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الخلاف بيننا وبينهم في قضايا كثيرة جدا. بلي قبل الخلاف، لحظة، أنا سألتك في الأول على ما جرى بيناتنا في هذا الأسبوع، حسب رأيك أنت هل يعني ابدأ لي شوية بالقواسم بالمنهج، يعني أي شيء عملناه في هذا الأسبوع أو في الخمسة ليالي الماضية، وأي شيء اتفقت فيه مع الشيخ ولا اتفقت في أي حاجة ولا في الحوار، وبعدين نمر الخلاف حاجة، يعني زي ما قال هو في الأول، قال اتفقنا على الأركان واتفقنا على محبة البيت وهذه أنت سألتني إيش مضبوط؟ قلت سألتك عن خلاصة ما شفناه في هذا الأسبوع، إذا كان في أي نقاط رئيسية تراها أنا حديك وقتك كافي، ثم تنطلق منها نبني عليها هي مسائل الخلاف. عشان تقرأ كل أكثر مثل وقتي مشي. مثل وقتك نعم، مثل وقتك مشيل منه سؤالي هذا عشان هو يعود إذا نزيد شوية في الإجابة. أقول بالنسبة للقواسم المشتركة كما قلت، الإسلام نحن لا نكفرهم بإطلاق هكذا، وإن كنا نعتقد أن أعمالهم كفر بالله جل وعلا كطواف حول القبور وتحريف القول بتحريف القرآن وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. لكن على كل حال، نقطة الاتفاق هي الإسلام. نحن نعتقد أنهم مسلمون، ومن أقيمت عليه الحجة منهم وأصر على ما هو عليه فإنه كافر مرتد ولا كرامة. ونعتقد أن عوام الشيعة ليسوا بكفار بل هم مسلمون إلى أن تقام عليهم الحجة، هذا هو الأصل. وهذا ما نقلته عن الشيخ من جبيل، وهذا نص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يدعون أنه يكفرهم وأتى بشيء جديد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. فهذا في مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على الشيخ صفحة 197. ويقول كذلك في رده على المفترين: وإذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها يعني من رد عليه المفتري منها ما هو بهتان ظاهر، وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب، وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين كما زعموا، وقوله إني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، وجوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهو تماما جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما زعم المناظر أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من قال إن الأرض كروية فهو كافر، وهذا جواب الشيخ ابن باز يقول هذا بهتان عظيم وكذب مفترى، يكذبون عليه رحمه الله تعالى. ليست مختلفة، هو قال ما تستطيع أن تسكت. طيب لا ما يستطيع أن يسكت، أنا سكت ما تكلمت ولا كلمة، يسكت. طيب وهذا كذلك يقول نحن نبتر الحديث، هذا الذي بتروه في البارحة كلام الخوئي لما نقلوا كلام الخوئي، لما قال الصفار كلام الخوئي وأيده لما قال نحن ليسوا بكفار، وأنا نقلت كلام الخوئي وهو يكفرنا، وهنا كلام الخوئي بتروه حتى قال تكملة الكلام في كتاب الطهارة في الجزء الثاني صفحة 87 كم الذي نقلوه، قال بعد ذلك: فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهرا ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وإن كانوا جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. هذا تكملة كلامه الذي بتروه البارحة، هم الذين يبترون كلام مشايخهم لا نحن، وهم الذين يدعون زورا على مشايخنا وبهتانا. قضية أخرى، الشيخ يقول نحن أتباع أهل البيت، أو يقول هنا الآن لا نريد أسلوب التراشق الذي يتعامل به غيرنا، أنتم ترون وتحكمون ولله الحمد والمنة وكلكم عقلاء، من الذي يقاطع؟ من الذي يصيح؟ من الذي يتهجم؟ من الذي يأتي بكلام بهتان يفتريه ولا يأتي بأي دليل من الانترنت يأخذ يكذبون عليه في الانترنت فيصدقهم ويأتي ويطرح هكذا بدون تمعن ولا رجوع إلى الكتب؟ وهذه مضيعة له ومضيعة لغيره. يقول السنة يؤكدون أن نقاشي ليس مع سني ولكن مع سلفي. أرجو أن يذكر لنا هؤلاء السنة الذين اتصلوا فيه، هؤلاء العلماء الذين قالوا له أنت تناقش سلفيا لا تناقش سنيا، وهل السلفي إلا سنيا؟ ولكنها دعوة باطلة. يقول اتفقنا أنه على الإمامة أننا بين الشيعة والسلفية وليس مع الشيعة وأهل السنة، نحن ليس الخلاف مع الشيعة وأهل السنة، خلافنا مع الرافضة. أنا أناقش رافضيا، ولذلك أنا الآن أناقش رافضيا وهو يناقشني على أني سلفي، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى، ولكني سني وهو ليس من شيعة أهل البيت. هذه حقيقة لا بد أن يعلمها الجميع. يقول ممارسات لا تنصب في أصل المناظرة، الكل يحكم في ذلك. يقول ما توصلنا إليه أن حب أهل البيت قاسم مشترك، لا والله، نحن نزعم متيقنين أنهم لا يحبون أهل البيت، بل هم يفترون على أهل البيت كذبا وزورا، وعندي نصوص أهل البيت فيهم ونصوصهم هم في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أتباع أهل البيت، ونحن الذين نحب أهل البيت، ونحن الذين نكرم أهل البيت. وأنا الآن في لندن هنا أسكن في شقة لأهل البيت من آل الطبطباء الكرام من أهل السنة، نحن الذين نجل أهل البيت، وسعدت كثيرا بإكرامهم لي حفظهم الله تبارك وتعالى جميعا. يلا الآن أعطيني نقاط الخلاف اللي حسب رأيك لازم نناقشها. نقاط الخلاف، نقاط الخلاف كما قلت، لا أولا يقول التوحد أمر غير عملي، هذا كلام باطل. كيف التوحد يكون أمرا غير عملي؟ والله سبحانه يقول وكونوا عباد الله إخوانا إن هذه أمتكم أمة واحدة. كيف يكون التوحد غير عملي؟ ألا ندعو النصارى إذن؟ لا ندعو إلى الإسلام إذن، لا ندعو النصارى ولا ندعو اليهود ولا ندعو البوذيين ولا ندعو المجوس، ما ندعو أحد إلى الإسلام، لأن التوحد أمر غير عملي، نترك الدعوة إلى الله، بل التوحد هو الأمر المطلوب. نحن ندعو إلى التوحد، نحن ندعو إلى كلمة سواء، نحن ندعو إلى الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما نقاط الخلاف بيننا وبين الرافضة، بيننا وبين هؤلاء القوم الاثني عشرية، فأولا في التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه القضية الأساسية، هي القضية الأساسية، ليست الإمامة. الإمام ما كان فيها خلاف أصلا بين علي رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا كفرهم ولا كفروه، بل زوج ابنته لعمر وكان قاضيا في عهد عمر. ما كانت هذه القضية تأخذ حيزا كبيرا كما يزعم، بل لم تكن تأخذ حيزا أصلا، ولا كانت خلافية أصلا بينهم رضي الله عنه. وإذاك دخل في الشورى رضي الله عنه وأرضاه. وإنما القضية الأساسية التوحيد، العقيدة، الطواف حول القبور، دعاء غير الله تبارك وتعالى، دعوة تحريف القرآن الكريم، دعوة أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في عرض عائشة، وقد لعن هو من يطعن في عرض عائشة ونريد أن يلعنهم بأسمائهم، رجب البرسي وغيره والقمي وغيره الذين طعنوا في عرض عائشة، نلزمه أن يلعنهم بأسمائهم الذين طعنوا في عرض عائشة إن لم يكونوا تابوا على ذلك عن ذلك. وكذلك نخالفهم في قضايا كثيرة في عقيدة المسلمين، من البناء على القبور، ومن الاستغاثة بالأموات، ومن دعائهم من دون الله تبارك وتعالى، ومن أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم يحيون ويميتون وأنهم معصومون وأنهم يملكون الجنة والنار وغير ذلك من الكذب والزور على عقيدة المسلمين. هذه العقائد الباطلة التي يخرج الواحد من الإسلام بواحدة منها إذا تركها، فكيف بمن ترك كل هذه الأمور؟ لا شك أنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. طيب الآن نعم. افترض أنه الطبطبائي اللي استضافك هنا نعم. افترض أنه شيعي ايه؟ وأنك ما سألته عن مذهب على الإطلاق ايه؟ وأنك نزلت في مكان معين ايه؟ واستقبلك في عرض عائشة ونريد أن يلعنهم بأسمائهم، رجب البرسي وغيره والقمي وغيره الذين طعنوا في عرض عائشة، نلزمه أن يلعنهم بأسمائهم الذين طعنوا في عرض عائشة إن لم يكونوا تابوا على ذلك عن ذلك. وكذلك نخالفهم في قضايا كثيرة في عقيدة المسلمين، من البناء على القبور، ومن الاستغاثة بالأموات، ومن دعائهم من دون الله تبارك وتعالى، ومن أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم يحيون ويميتون وأنهم معصومون وأنهم يملكون الجنة والنار وغير ذلك من الكذب والزور على عقيدة المسلمين. هذه العقائد الباطلة التي يخرج الواحد من الإسلام بواحدة منها إذا تركها، فكيف بمن ترك كل هذه الأمور؟ لا شك أنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. طيب الآن نعم. افترض أنه الطبطبائي اللي استضافك هنا نعم. افترض أنه شيعي ايه؟ وأنك ما سألته عن مذهب على الإطلاق ايه؟ وأنك نزلت في مكان معين ايه؟ واستقبلك ولقاك مسلم أكرمك نعم. ووجدت من أخلاقه أحسن الأخلاق نعم. الدين المعاملة نعم. طيب وبعدين اكتشفت أنه شيعي نعم. وأنت الآن يعني ممتن ليه لأنه قام في ذلك المودة جي. ونزلت في الهايد بارك مع بعض وعملت على فرض على فرض نحكي لي إذا كله افترض افترض ايه؟ وأردت أن تكلمه وأنت هو صديقك يعني وجبت نعم. وجبت له عليك حقوق الصداقة فستخاطبه بمودة أكبر فتريد أن تقول له عن نقاط الخلاف بمعنى المحبة والود والهداية كيف تقول هذا؟ الآن تقولها شوية وأنت عنيف على الشيخ مصري وعلى سلام لا لا لست عنيفا عليه لأنه هو الذي بدأ بالعمر أنا كل ليلة أبدأ بالهدوء أنا في كل ليلة أبدأ بالهدوء لكن هو أول ما بدأ قال هذا السني وذكر عني اني حرمت الانترنت يكذب علي والله يكذب علي اقول لك كلام غير صحيح بس ممكن ما اعرف يمكن جاءت اخبار كلام غير صحيح جاءت اخبار تتثبت من الانترنت ياخذ من الانترنت يلا خذ عليها ختمي عليها توقيعي والله كذب هاي كذب والله كذب اذا اقراها اولا اذا ايش واذا اعلن ان هذه المواقع الوهابيه مواقع كاذبة. لا دقيقة إذا كان هو إذا كان من الإنترنت من الأول مكذب ما نقدر نأخذها. ما دام هو إذا هو مكذب من الأول في الإنترنت. ليس في صوتي ولا عندك توقيع لي ولا ختم. كيف تنسبها إلي؟ يعني هذه مكذوبة عليك. طبعا مكذوبة عليك. إذا يا إخوة يا أخوات مواقع الوهابية تكذب على مشايخها. اسمع. إذا حققوا هاي الحقيقة. لا أخذناها من. لأن أي واحد يبعث أي رسالة. لا ماشي من الموقع مش رسالة. خلينا نقول قناة المستقلة الآن تحولت إلى قناة دعايات قاعد يدعو. سوي دعايات لا لا لا لا لا لا لا لا المقال فإذا نرجع للسؤال هذا كذب نعم. صاحبي نعم لا وأنا أعرف غيره أعرف من الشيعة أصدقاء الزكاة إيه نعم من الشيعة أعرفهم نعم كيف تقول لهم أبدا آتيهم وأقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إني أحب لكم الخير وأنا أقولها لجميع الشيعة في الدنيا والله الذي لا إله إلا هو إني أريد لكم الخير وأحب لكم الخير وأريد لكم كل صالحة أن تعملوها فأنا أدعوكم إلى عبادة الله وحده وأن تتركوا ما عليه آباؤكم وأجدادكم ما عليه مشايخكم وأصحاب العمائم اتركوا هذا الدين الذي لا يقربكم إلا إلى النار والعياذ بالله ارجعوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى تلك الرسالة السماوية السمحة التي أرسل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. نحن على دين يقولوا لك أنا ما كفرت. ايوه انا ما كفرت، انا اقول عندهم كفريات. مره اخيره احصر الكفريات دي عشان النقاط الخلافيه، مره اخيره احصرها مرتين للتذكير فقط. طيب اذا تقول لهم تكتبها. انا قاعد اكتب وكتبت اوريدي في الصفحه هذه وحذيفها. طيب مره ثانيه قلنا انت قلت اول شيء دعاء غير الله. دعاء غير الله ايوه، الاستغاثه بغير الله، الخوف، الرجاء، كله من غير الله تبارك وتعالى عندهم. ايوه طيب، الحلف بغير الله تبارك وتعالى على جهه التعظيم، الطواف حول القبور، ادعاء تحريف القرآن الكريم، دعوة كذبا وزورا، دعوة كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذبا وزورا، الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، دعوة كفر الصحابة، قلت دعوة تحريف القرآن، دعوة نسميها دعوة لأن القرآن مو محرف، القرآن محفوظ حفظه الله. هم يدعون أن الصحابة حرفوه. إذا شوف، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الخوف والرجاء من غير الله، الحلف بغير الله، الطواف حول القبور، دعوة كفر الصحابة، دعوة تحريف القرآن الكريم. إيه نعم. إيش تاني عندك؟ وقضايا كثيرة في العقيدة أسردها. إيه أنا عاوز إحنا اليوم موضوع الحلقة هو تحريف القرآن الكريم. كل قضايا العقيدة، كل قضايا العقيدة. دعوة أن أئمتهم يعلمون الغيب. دعوة أن أئمتهم يعلمون الغيب. أن أئمتهم يعلمون الغيب. أه. وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يحيون ويميتون، ولا يموتون إلا بعلمهم، ويعرفون ما كان وما يكون. طيب تاني عندك حاجات تاني خلافة الأئمة؟ والعصمة لأئمتهم. أيوة. طيب وهناك نقاط اختلاف أخرى غير هذه القضايا العقدية. أيوة. نقاط اختلاف مثل دعوة المهدي المنتظر. الذي يدعونه عايش من عمره 1165 سنة، هو مراضي واحد عمره 200 سنة، يمكن هو المهدي المنتظر هذا. طيب دعوة المهدي المنتظر. أيوة. أي نعم. طيب دعوة المهدي المنتظر أنه عايش منذ ذلك الوقت. طيب دعوة النص على الأئمة الاثني عشر هذا كذب وزور. طبعا الصلاة وما فيها من تفصيلات عظيمة جدا، من قولهم أن من كتف اليدين في الصلاة فهو صلاته باطلة، هذه أحكام الصلاة. أيوة. تكفير أهل السنة واستباحة دمائهم واستباحة أموالهم واستباحة أعراضهم. بس هاي قائمة طويلة. أوكي. هو طلب مني. إحنا اليوم يعني الآن. طيب أوكي شكرا لك. جاوبتني شكرا لك. الآن أعزائي المشاهدين أنتم شايفين بالنسبة للسيد الموسوي قال المبحثين الرئيسيين الأولين الإمامة والخلافة والقيادة الشرعية للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، رقم واحد. اثنين مصدر استلهام السنة. بالنسبة للشيخ عثمان الخميس المسألة الأولى العقيدة، يدخل فيها موضوع الدعاء لغير الله والحلف بغير الله والطواف حول القبور وكذا، بالإضافة إلى موضوع الموقف من الصحابة أو دعوة كفر الصحابة في موضوع تحريف القرآن الكريم أو دعوة تحريف القرآن الكريم، موقع الأئمة وعصمتهم عند الشيعة، المهدوية المهدي المنتظر، وتكفير أهل السنة. أريد من السادة اللي راح يدخلوا لي لأنه توقع تليفون من الشيخ الصفار ومن الشيخ درويش ومن آخرين ومن الشيخ الدمشقي الليلة، موضوعنا هو حصر مسائل الخلاف وترتيبها. قبل ما أنا الآن عندي تليفون اللي اتصل فيه الشيخ الصفار محجوز الحقيقة، تدخل عليه الأخ الفزازي وإحنا منتظرين فيه الأخ الصفار، فيا أخ الفزازي دقيقتين لأنه أنا مواعد الأخ الصفار ودعيه حتى يشارك معنا الليلة دقيقتين، وأرجوك يكون كلامك في موضوع النقاش، في موضوع النقاش لأننا عاوزين نجمع ونوصل لحوصلة، وبعدين بعد شوية الليلة بإذنكم نعطي فرصة شوية للتليفونات أزيد الليلة. لا بس يعني أرجو أن نركز في المداخلات. أيوه. على قضية القواسم المشتركة، ما يجمعنا نركز عليه. طيب لا لا، لكن أنا أقول لك حاجة من ناحية منهجية حتى تكون أنت معايا والشيخ معايا والجمهور معايا. نعم. نحن الآن إن شاء الله تعالى عاوزين نركز مجموعة مسائل نبحث، على فرض أن اتفقنا أنه الإمامة، على فرض أن اتفقنا نبدأ بالإمامة مثلا، يعني القيادة الشرعية بعد النبي، القيادة الشرعية يعني إيش؟ حنركز القضايا يا شوف، لا لا، فحنركز على القضايا اللي هي فيها خلاف وجهات وجهتين نظر حتى نناقشها، نخص له أسبوع، نجيب المراجع، نجيب الكتب، نعد لها، يكون مثلا الأسبوع الجاي مثلا لو اتفقنا على هذه تكون هي الأولى، في فبراير الجاي يكون نقاشنا لمدة أسبوع حول هذا الموضوع، حول القيادة الشرعية، بالمراجع، بالكتب، وجهات النظر المختلفة، من كتب فيها، من قال، وهكذا. لو قلنا التوحيد هو رقم واحد مثلا أو رقم اثنين برضو حنعمل نفس الشيء. فالآن نركز مسائل الخلاف ونحصرها ونرتبها على بينة، كلنا شهود والسادة المشاهدين شهود والملائكة والله تعالى شاهد على ما نقول، وننطلق فيها بعون الله. هذا في الرجعة والبداء. الرجعة والبداء. والبداء. أوكي بنجي لها الرجعة والبداء. التجسيم أيضاً. نعم. أو التجسيم. حط التجسيم. التجسيم والتشبيه. التجسيم. هذا في أمر العقيدة يكون. غير رأيه هو. التجسيم والتشبيه. لا لا هذا ليس في رأيي. أضيف عن مختلف. أي يضيف. نضيف من خدمة غيره. أنا عندي فقط مسألتان. أيوة. وكل مسألة فرع لهاتين المسألتين. هذا هو. تصوري. نعم. أما أن نضع قائمة طويلة ممكن نضع 100 نجيب المسألة عشان نبحث. إذا الخلافات كثيرة إذا الخلافات كثيرة. المسألتان الرئيسيتان هما القيادة الشرعية ومن أين تأخذ السنة. إن بحثتهما كل شيء سوف يغطى فيها الأمور. وأنا مع أنه طبعا أنا عاوز عشان أهون شوي على السادة المشاهدين. أول حاجة أنتم اتفقتوا لأننا نناقش في مظلة الإسلام. هذا بسيط. الآن لو أنا دعوت الآن واحد من الحزب الحاكم في الجزائر واحد من جماعة الشيخ عباسي مدني من جبهة الانقاذ وقلنا لهم اقعدوا زي في نفس محلكم وعددوا الخلافات حيلاقوا قضايا كبيرة مهمة ومؤثرة في حياة الناس. لو قلنا جينا الآن واحد من الأخوة في ليبيا يؤمن بالنظرية الجماهيرية وجبنا واحد من الليبيين المعارضين هنا في لندن من زمان يمكن واحد نعرف أنا وأنت وياه غير مذكر الأسماء حلاق الخلافات كثيرة وكمان فيها خلافات مرعبة يعني عليها أثار الآن في حياة الناس. لو جبنا واحد من مؤيدي ثورة يوليو واحد من الإخوان المسلمين اللي كان محبوس فيها فهي أصلا الناس قايمة برضو فيه موجود خلافات. إحنا الآن مبحث خاص هذا المبحث في تاريخ الفرق. الإخوان اللي زعلانين يبحثوا في خلافات بتاع السياسيين ولا الرياضيين ولا الفنانين. داخل فيني إضافة أخرى؟ لا لا لا تذكر قصات. لا لا لا أذكرهم خلاص. وإن كان بيني وبينك تعرف لا لا بيني وبينك لحظة ذكرتني قبل أيام قناة عربية مشهورة جدا ثلاث مرات عامل حوار تذكر حوار شوف حوارات أمريكا مع كلينتون ولا مع الرئيس بوش عاملين حوار مع من ذكرت الآن وباهتمام ودعاية والجرائد مشغولة عالم كبير جدا على كل حال ما ننسى الله المستعان. يا سيف الفزازي مرحبا أخوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دكتور عهدي بك كريما دقيقتان وتكفيان ولا تشفيان لكن سأحاول الإجازة ما أمكن. تفضل. لا يسعني إلا أن أعرب عن مسرتي بكثير مما قاله الدكتور محمد الموساوي وبكثير مما قاله الشيخ حسن بن موسى الصفار السعودي. فهؤلاء مع افتراض صدقهم وأنا أظنهم صادقين إن شاء الله. إن شاء الله. كثير من القواسم المشتركة لنا مع هؤلاء حسب ما أعلنوه بعظمة ألسنتهم يؤكدون على عبادة الواحد الأحد وهذه واحدة ويجزمون أن القرآن غير محرف وهذه ثانية ويحلفون على طهارة أمهات المؤمنين بما في ذلك عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن جميعا وهذه ثالثة ويتحرقون شوقا إلى وحدة الأمة وهذه رابعة ويحبون أهل البيت مثلنا وهذه خامسة إلى آخره. مسألة الحوار والتقارب فقد لاحظت بخصوص هذه النقطة أن كل علماء الشيعة يدندنون ببراعة فائقة حول قضية الوحدة والتقارب ونحن من أول أولوياتنا في دعوتنا إلى الله تعالى أن نوسع دائرة الأمة وأن ننقذ أقصى ما يمكن إنقاذه من عبادة الله تعالى من النار بدءا بأنفسنا. فلماذا لا نجتمع نحن مع أهل التشيع ومع الشيعة بل وحتى مع الروافض؟ أليسوا بشرة؟ لكن كيف نجتمع؟ هذا السؤال. كيف نتوحد؟ هذا السؤال. كيف نتقارب؟ هذا السؤال. الآية كل المسلمين يقولون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام بحبل الله يا سيدنا الاعتصام لا بالسلفية ولا بالوهابية ولا بالإسلامية بل بالإسلام بحبل الله بحبل الله. تعالوا بنا إلى حبل الله. ولقد دندن الدكتور الموساوي حول طبيعة الإمامة أو الخلافة أو نظام الحكم في الإسلام. نحن من أحرص الناس على الالتزام بأخلاق سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا المضمار بالذات. وقد ثبت بكل الطرق العلمية والتوثيقية أن عليا بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر بيعة شرعية وبايع عمرا عمر بن الخطاب بيعة شرعية وبايع عثمان بن عفان بيعة شرعية. أيلتزم الشيعة بهذا السلوك؟ أيلتزمون بالإعلان أمام الملأ على أنهم يرون في هذه البيعة بيعة شرعية من سيدنا علي وأن خلافة الخلفاء الراشدين خلافة شرعية؟ أيعلنون ذلك؟ أيعلنون أن هذه البيعة حقيقة بيعة يرضى عنها الله؟ وبالتالي وبالتالي هم ليسوا نواصب ولا كفرة ولا مرتدين. هؤلاء لا نقول لهم كتابنا غير كتابكم وأئمتنا غير أئمتكم وربنا غير ربكم. وما حسب ما قلته في حلقة ماضية قلته في حق أمثال التجار السماوي. ويؤسفني أن أقول بأن الدكتور محمد الموساوي لم يكن لطيفا ولا منصفا عندما أطلق علينا كلمة شرذمة. إنني في مواجهة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة ممن يسمونهم نواصب يكفرونهم جميعا إلا قليلا، وفي مواجهة من يتهم أمنا عائشة بما هي منه بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام، هذه المواجهة لن تقوم بها شرذمة يا دكتور محمد موساوي، بل أزيد من مليار مسلم كلهم ضد هؤلاء بما في ذلك الدكتور المساوي أنت كما هو مقرر. واسمحوا لي وقد ظهرت قواسم مشتركة بيننا وبين الدكتور المساوي والشيخ الصفار أن أطرح بعض الأسئلة التي أراها ضرورية جدا لمزيد من توسيع دائرة التقارب والوحدة. هذه تكون يعني نضعها في برامج الحلقات المقبلة في مسائل المسائل الخلافية التي نناقشها، فما هي؟ جيد. السؤال الأول وأرجو من الدكتور المساوي أنا أطلب منه الإجابة بكامل الصدق. هو قاعد يسجل، يسجل بانتباه كل ملاحظاتك، تفضل. أيوة، بكامل الصدق والصراحة لوجه الله تعالى أولا يا دكتور مساوي، أجبني لوجه الله تعالى أولا، استحضر عظمة الله وأنت تجيب. يفعل ذلك وتوكل الله إن شاء الله. إن شاء الله. ثم لخير هذه الأمة المترامية الأطراف ثانيا، ذكرت فيما سبق أن التكفير شر جاء به الشيطان، صح ولا لا؟ جاب. نعم. أيوة. تكفير مسلمين. وقد رددت عليك في حينه بأن التكفير حكم شرعي. تكفير الكافر. تكفير المسلمين جاء به الشيطان. نعم. تكفير المسلمين شر من الشيطان. يا أخي فزاز، أنا متأسف لن أسمح لك بمناقشة مباشرة مع الدكتور الموسوي. أكمل أسئلتك. جاي. لأنه عندي محتاج الخط، وانت يعني انت عارف العمل به الخط. الله يبارك فيك يا دكتور هاشمي، حفظك الله، وانا مقدر فيك هذه الروح، لا اقول الروح الرياضية كما يقولون اهل الشوارع، الروح الاسلامية. جميل منك هذا، وبارك الله فيك وكثر امثالك. وقناة المستقلة ان شاء الله عز وجل الى الامام، وهي تفتح بابا من ابواب التقارب على المحجة البيضاء لم تسبق اليها. فتهانيئي لك وللعاملين معك في هذه القناة العظيمة ان شاء الله عز وجل بهذه الروح الاسلامية ان شاء الله. فعدد الاسئلة الان نسجلها. السؤال الاول. نعم. قلت التكفير شر جاء به الشيطان، وبعدين الآن يستدرك ويقول تكفير المسلم. وأنا قلت وقد رددت عليك في حيني بأن التكفير حكم شرعي مثله مثل التفسيق والتبديع، وهي من مسائل الأسماء والأحكام. السؤال هو كيف تقول بأن التكفير شر جاء به الشيطان في حين أعلنت على الملأ أنك تكفر النواصب والغلة، وتكفر بدون شك سلمان رشدي وأمثاله؟ قد تقول هذا في تكفير المسلم، ونقول لك أهل السنة والجماعة أبعد ما يكون من تكفير المسلمين بكل ذنب. فالتكفير عندنا له ضوابطه الشرعية كأي حكم شرعي آخر، وليس التكفير عندنا فوضى. ولئن شاء الدكتور الهاشمي في لقاء آخر لأفصلن في الأمر تفصيلا. نبحث موضوع التكفير في واحد من المباحث إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. هل يدخل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان في زمرة النواصب أم لا؟ نريد جوابا شافيا وكافيا وحاسما، نقطة نهاية حاسما في المسألة. أوكي. فقد أعياني التأمل في كلماتك بخصوص هذا الموضوع أمس دون الحصول على جواب منك واضحا صابحا. سؤال ثالث. لا. ذكرت أن صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهما ما تقشعر له الجلود من الكفريات والضلالات كتحريف القرآن والتجسيم وما شابه، في حين هذان الكتابان عندنا نحن أهل السنة أصح ما يكون بعد كتاب الله تعالى، فهما يمثلان رأس الهرم في مصدرنا الثاني التشريع والذي هو السنة. فالمطلوب من الدكتور محمد الموساوي أن يقول لنا هل ما يوجد في الصحيحين وفي غيرهما من أمهات كتب الحديث مما يراه ضلالا تقشعر منه الجلود، هل هو ضلال نطقت به النصوص بحيث لا يسع المسلم إلا أن يتبرأ منه ومن صاحبه، أو هو ضلال فهمه الدكتور الموساوي بفهمه هو متأثرا بخلفيات ثقافية وتربوية معينة؟ فالمرجو الإشارة إلى هذه النصوص التي تقشعر منها الأبدان بالصفحة والرقم على أن يسمح لنا بالرد عليها بما يخدم الحق أو بالتسليم للدكتور المساوي فيما يدعي، فنحن طلاب حق ليس إلا. سؤال الرابع، قلت أو أنت الذي قلت عن السيد حسين المساوي صاحب كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأمة الأطهار بأنه رجل مختلق، أقول لك ربما، لكن سؤال، فهل آيات الله العظمى السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي صاحب كتاب كسر الصنم نقد كتاب أصول الكافي مختلق أيضا، الذي يقول بالحرف وطلبا لرضا الله تعالى وقياما بواجب الإرشاد ولرفع الخلافات وللدعوة إلى الوحدة والاتحاد بين المسلمين ورفعا للبغض والشقاق والنفاق وتوضيحا لطريق الاتحاد لأبناء وطني، وضعت كتابي هذا موضحا من أن هذه الخلافات إنما نشأت، اسمعوا الكلام، أن هذه الخلافات إنما نشأت بسبب الأخبار المفترعة الواردة في كتبنا المعتبرة نحن الشيعة. نحن الشيعة. المسألة إذن كما يقولون الكرة في ملعبك أنت يا دكتور مساوي، الكرة في ملعب الشيعة. فهل العلامة الدكتور موسى المساوي صاحب كتاب الشيعة والتصحيح هو أيضا مختلق؟ فهذا 30 ثانية. أعيد هذا السؤال، وهل العلامة الدكتور موسى الموسوي صاحب كتاب الشيعة والتصحيح هو أيضا مختلق؟ سمعته. وآخرون ممن تركوا التشيع واعترفوا بضلالات الشيعة الشنيعة وهو ما تلفونه أنتم بقوة، وأشد على عضدك وأنت تنفي هذه الضلالات، بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل. لكن شكرا جزيلا، أرجو أن لا تبخل علي بها يا حبيبي الهاجمي. طيب على كل حال انت حكتنا في ثواني معدودات أقول للشيخ عثمان الخميس أحبك في الله حبا شديدا وأشد على عضدك وأقبلك من جبينك وبارك الله فيك وفي أمثالك، والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته. أحبك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. في انتظار الشيخ صفار الآن إن شاء الله نحصل الخط مباشرة. عاوز أذكر بالنقاط اللي في موضوع القواسم المشتركة، نحن تحدثنا في الأول وعرضنا آراء، عرضها الدكتور خليل عبد الله الخليل الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في منهج الحوار من تعرف، وأنه ليس هدف الحوار فرض الرأي على الآخر ولكن أن يفهم الناس الحقيقة والناس يعملون عقولهم بعد ذلك. المهم النص إن شاء الله هو الآن بين كثير من الأوراق أمامي، لكن وافق عليه الشيخ صفار، وافق عليه الشيخ الدرويش، وانت وافقت عليه، والشيخ الخميس وافق عليه. اعترضنا على قضية وهي قضية أن ليس للتوحد للتعرف له، نحن جلسنا هنا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جلسنا هنا للتوحد وعدم التفرق، ما جلسنا فقط للتعرف، نستطيع أن نتعرف في أي مكان آخر. للتعرف والتوحد، نضيف للتعرف والتوحد بما يقرب القلوب إلى بعض البعض إن شاء الله. جيد. واتفقنا أيضا، خلنا ناخذ برضو الشيخ لحظة، الشيخ الفزازي قال كلام، قال هو مسرور لكثير مما قلته أنت وقاله الشيخ عثمان الخميس، وعدد خمسة نقاط قال حصل فيها اتفاق. الاتفاق على عبادة الواحد الأحد، على أن القرآن غير محرف، أنتم الاثنان على الأقل أنتم المشاركين، لأنه ممكن في الكتب نلاقي بعدين ونمحصها، وطهارة أمهات المؤمنين، وبعبارتك أنت وهذه عبارة أيضا الشيخ درويش صالح درويش أيضا دونها هنا في ورقة أيضا، من يسبها أو يقذف فيها ملعون ملعون ملعون كما قلت، من يقذف من يتهمها في عرضها، من يتهمها ومن يسبها في غير عرضها موضوع آخر. قلت أن من يتهم يعني من يسبها في غير عرضها ماكو مشكلة، استغفر الله لا أقول ذلك، أقول يقول من اتهم أم المؤمنين. طبعا ملاحظة صغيرة، رجب البرسي اللي نقل عنه، أنا رجعت للكتاب شفت نص العبارة وإذا بها عبارة ما فيها ولا ذكر للزنا، مختلقة فيها الخيانة، والله تعالى وصف امرأة لوط بالخيانة، ما كانت زانية كانت عاصية، لأن الخيانة لنساء الأنبياء يعني العصيان مش الزنا، وهو نسب الزنا وهذا اختلاق. على كل حاجة جمعت 40 دينار من خيانة، يعني من أي خيانة اللي يعطونها 40 دينار؟ لا يا أخي لا لا تخترق من قلبك، جمعت 40 دينار من خيانة. زين بالعبارة أوكي حجي، أشوف نحن قلنا القذف واضح أنه في الجانب السياسي في خلاف، لكن في جانب العرض تم الاتفاق على أنه من قذفها في عرضها ملعون ملعون ملعون، وفي غير عرضها من سبها غير عرضها هو الآن يبدو في الناحية السياسية عاوز يحتفظ بحقه في ما يريد أن يمكن لأنه حصلت معركة. لا نسب أحدا، نقول أن هناك أعمال حسنة وأعمال سيئة، ومن يسبها من خالف ومن الله يسبها ورسوله خالف الله ورسوله ومن يسبه يلعنه. خلي نجا هنجي هنجي في الصحابة بعد نجي يمكن ندخلها في الموضوع لحظة بس. أما الافتراء أنه أنتم تهمتون أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي عبادة الواحد الأحد، هنأخذ عبارة الفزازي، عبادة الواحد الأحد، القرآن غير محرف، طهارة أمهات المؤمنين، محبة أهل البيت، الشوق والتحرق والغيرة والحرص على الوحدة الإسلامية. خمسة نقاط اللي احنا الآن متفقين فيها، ومسائل الخلاف قاعدين نعدد فحتى الناس يفهموا أنه الأرضية المشتركة وين، ومسائل الخلاف اللي نبحثها الحمد لله أتيحت فرصة عشان نبحثها فدعونا نبحثها. شيخ الصفاري ينضم إلينا الآن، أرجو أن تكون مداخلته تأخذ بعين الاعتبار حتى وإن كانت معدة سلفا هذه الموازنة التي نقوم بها الليلة، تأكيد القواسم المشتركة وجدولة ترتيب جدول موضوعات هامة نبحثها هي موضوعات الخلاف، لعل الله يفتح لنا جميعا للسامعين للمشاهدين سبيل الحق والهداية فيها إلى ما يرضيه إن شاء الله. تفضل شيخ صفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلتي كما ذكرت يا هاشمي معدة سلفا، وبالتالي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بما يدور الآن عندكم، ولكنها تلامس الموضوع باتجاه القواسم المشتركة. تفضل. هذه الحوارات والسجالات تضع المسلمين دائما أمام التحدي الكبير في هذا العصر، وهو قدرتهم على تجاوز الجوانب السلبية في تراثهم. فللأمة تراث ضخم تتضمنه كتب الحديث والفقه والتاريخ والأدب، وفيه الكثير من كنوز الخير ومنابع القوة، ويمكن للمسلمين إذا ما أخذوا بهذا العطاء الإيجابي من تراثهم أن يحققوا الإنجازات الطيبة لأنفسهم وللبشرية جمعاء. كما أن في هذا التراث بما يعكس من أداء بشري فيما عدا النص الشرعي الثابت من فهم النص وتفسيره ومن أحداث التاريخ ووقائعه، أقول في هذا التراث جوانب سلبية عديدة، وخاصة فيما يرتبط بالموقف من الآخر المختلف دينيا أو مذهبيا أو سياسيا. فقد تراكمت عند المسلمين سنة وشيعة آراء عقدية وفقهية وتاريخية تجاه بعضهم البعض، ناتجة إما من نصوص غير معلومة الصحة والثبوت، أو من فهم غير سليم ودقيق للنص، أو من وحي النزاعات والصراعات عبر أدوار التاريخ والتي تلقي بظلالها على أفكار وثقافة المتنازعين. والآن هل يريد السنة أن يحاسب الشيعة على كل ما في تراثهم من مواقف سلبية تجاه السنة؟ وهل يريد الشيعة أن يحاسب السنة على جميع ما في تراثهم من طروحات وممارسات تجاه الشيعة؟ إذن والله يطول الحساب بين الطرفين، وستحتاج قناة المستقلة إلى سنوات طويلة، وليس كما يرى الأخ الهاشمي بتفاؤله أن النتيجة الطيبة ستظهر بعد سنتين مثلا. إنني أقترح على الأخ الهاشمي باعتباره مديرا ومتبنيا لمشروع الحوار أن يجعل الحوار ضمن نظرة مستقبلية، ضمن إطار المستقبل وما ينبغي أن يكون، وليس حول الماضي وما كتبه ذلك العالم أو أفتى به ذلك الفقيه أو تحدثت عنه تلك الروايات. فكيف يجب أن تكون نظرة السنة إلى الشيعة ونظرة الشيعة إلى السنة الآن، وليس ما أنتجته الفترة السابقة من أحاديث تضمنتها كتب السنة والشيعة وفتاوى لعلمائهم الماضين؟ ثم ما هو المشترك الذي يجمع الطرفين الآن من خلال رؤية واجتهاد معاصر وليس على أساس التبعية والتقليد للسلف. وهل هناك مصلحة دينية ودنيوية واحدة يتلاقى الطرفان من أجل خدمتها أم لا؟ أحبتي وإخوتي في الله من السنة والشيعة، إن السنة والشيعة اليوم ليسوا مخيرين بين حكم أبي بكر وعمر أو حكم علي والحسين، ولكنهم أمام حكم أمريكا وهيمنتها، وهذه أساطيلها تزحف إلى المنطقة وتريد فرض أوامرها وقراراتها على أنظمة الحكم في بلادنا وعلى مناهج التعليم وعلى نشاط الجمعيات الخيرية وفي قضايا المرأة وما أشبه ذلك. لقد قال أحد علماء الإسلام المصلحين قبل أكثر من نصف قرن: ما زلنا نتنازع هل أبو بكر خليفة أو علي خليفة حتى أصبح المفوض السامي البريطاني هو الخليفة، وما زلنا نتناقش في الوضوء عن غسل القدم أو مسح القدم حتى لم يبق لنا في الشرق موطئ قدم. من ناحية أخرى، فإن الجوانب السلبية الموجودة في تراثنا جميعا سنة وشيعة تشكل خطرا على مستقبل أبنائنا وناشئتنا دينيا، حيث لم تعد عقولهم المنفتحة على تطورات العلم والعصر تقبل الآراء المتزمتة والأفكار المتشددة والمرويات السيئة. إن تشويه صورة الإسلام وصورة نبي الإسلام وصورة أهل البيت والصحابة إنما تستغل بعض ما في تراث المسلمين. فالبابية والبهائية استغلت بعض ما في تراث الشيعة، والكتابات التشكيكية الحديثة التي أصدرها أشخاص ينتمون عائليا إلى أهل السنة إنما يستغلون بعض ما في تراث السنة. فكتاب معروف الرصافي التشكيكي في النبوة والنبي بعنوان الشخصية المحمدية، وكتاب فاطمة المرنيسي المسيء عن زوجات الرسول صلى الله عليه وآله بعنوان الحريم السياسي النبي والنساء، وكتاب شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة لخليل عبد الكريم الذي يشوه صورة الصحابة في ثلاثة أجزاء. هذه الكتب كل مصادرها من كتب أهل السنة، كما أن كتب البهائية والبابية مصادرها من كتب الشيعة. وهذا يعني أن على السنة والشيعة أن ينقحوا ويغربلوا تراثهم الإسلامي وأن يجددوا عرضه بصورة مناسبة ويقدموا له التفسير الموائم للعصر، لا أن ينشغلوا ببعضهم ويبقوا أسارى لما ورد في تراثهم من جوانب سلبية. وهذا ما نرجو أن تسهم في إنجازه هذه الحوارات، ليس اجترار السلبيات لتكريسها والتخندق من خلالها وإشهارها أسلحة في الصراع المذهبي. على كل طرف أن يرى الجوانب الإيجابية عند الطرف الآخر. فمثلا في مجال الروايات، هناك روايات إيجابية كثيرة في كتب الشيعة تجاه السنة وفي كتب السنة تجاه الشيعة. أخيرا أهدي هذه الرواية من كتاب بحار الأنوار للمجلسي كنموذج للإيجابية، والتي ينبغي ألا تحجبنا عنها بعض الروايات ذات المنح السلبي المتشدد. هذه الرواية في البحار، بحار الأنوار جزء 69 صفحة 159، الرواية عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضيل الزرقي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون وباب